والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العلي العظيم. الإنسان المؤمن لا ينبغي له أن يقع في المعصية أبدا، لأنه لو عرف مقام ربه جل وعلا ومقامه هو كإنسان وهو عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكان يعلم أنه لا ينبغي له أن يعصي ولا ينحرف عن جادة الشريعة بمقدار شعرة واحدة. ولكن الشيطان يغري الإنسان دائما ويحاول أن يجرفه عن طريق الصواب، والله سبحانه وتعالى يدعو الإنسان إلى الصراط المستقيم إلى الحق وإلى الهداية، ويريد من الإنسان أن لا يقع في المعصية، لأن آثار المعصية لا تضر الله سبحانه وتعالى، فالله غني عن العالمين، وإنما آثار المعصية تضر الإنسان نفسه، هو يتأذى بالمعصية في الدنيا ويتأذى بآثار المعصية في الآخرة. في الدنيا هنالك ابتلاءات كثيرة يبتلى بسبب المعاصي، حتى أن في بعض الروايات يقول: ما يصاب الإنسان حتى بحمى إلا وذلك بذنب أذنبه، فيسبب هذا الذنب آثار مؤذية له في الدنيا. هذه بعضها رحمة بالمؤمن حتى يعاقب في الدنيا ولا يسأل عنها في الآخرة، فلو كان الذنوب أكثر من ذلك فيعاقب لا سمح الله في البرزخ، الدنيا لا تكفي لاستيفاء ذنوبه، يعاقب في البرزخ، والعذاب هناك أشد بكثير من عذاب الدنيا. ولو كانت لديه ذنوب كثيرة فيعاقب في الآخرة يوم القيامة، إلى أن تدركه الشفاعة ورحمة الله، وأحيانا نعوذ بالله يدخل في نار جهنم ويبقى كما في بعض الروايات 100,000 عام وفي بعض الروايات 400,000 عام، يعني لا يراه النبي والبيت ليشفعوا له، ويدخل نار جهنم يعذب، ثم بعد أن تستوفى ذنوبه يطلع عليه طبعا لطف الله سبحانه وتعالى، يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى نار جهنم فيرى أحدا من أمتي هناك، فيدعو الله: إلهي هذا من أمتي. الله سبحانه وتعالى يقول له: اشفع له وتشفع، فيشفع ويقبل الله شفاعته فيه. ولكن بعد هذا البلاء والعذاب والتعب الطويل، لذلك الله سبحانه وتعالى دائما أرسل 124,000 نبي، وإذا كان لكل نبي وصي ف 124,000 وصي لهداية الإنسان وتحذيره. وكيد الشيطان، الله سبحانه وتعالى يذكر عنه كيد الشيطان كان ضعيفا، وحتى الشيطان في يوم القيامة حينما يعترض الناس يقول أنه هذا الشيطان هو الذي أغواني فأعذبه يا إلهي لأنه هو السبب. الشيطان يقول: ما كان عندي سلطة عليكم إلا أن أمرتكم فأطعتمون، أنتم جئتوا علي تركضون. الله سبحانه وتعالى حذركم أنذركم بلغكم، ما استفدتوا، شيطان فقط يأشر لكم بالمعصية تقبلون، أو التعبير القرآني أحيانا زين لهم، يزين يعتبر يزين، يعني شنو؟ يعني فتشي يبدو على ظاهره ليس بجميل، ولكن إذا زين يصبح جميلا. إنسان لأول وهلة يمتنع من المعصية يعتبر حرام، ولكن إذا زينت له يظن أنها شيء جيد ولطيف وجميل، وربما لا سمح الله يعصي، بعد المعصية يندم. الشيطان في بعض الوقت إذا أثر على الإنسان وارتكب الإنسان المعصية يذهب عبر عن الشيطان ويضحك من الإنسان، يضحك يستأنس أنه استطاع أن يغوي واحدا من بني آدم. تذكر قصة في زمن أحد العلماء الكبار، وجاء تلميذ له إلى أستاذه قال أنا رأيت رؤيا، وهذه رؤيا يعني أهالتني وأحببت أن أخبرك بها. قال تفضل. قال رأيت رؤيا الشيطان وعلى جسده ما نسميه الشص، يعني السنارة التي يصيد بها السمك، مملوء جسده من هاي السنارات، وثلاث سنارات كبيرة على صدره. يقول فسألت الشيطان ما هذه؟ قال هذه السنارة هي للناس، كل إنسان إذا أريد أن أجذب إلي أرمي السنارة كما يرمي من يصيد السمك، وإذا علقت بثوبه أسحبه فيأتي إلي، وهذه لبني آدم. قال جودي. قال له هاي الثلاث سنارات الكبيرة في صدرك لمن؟ قال هذه للعالم الفلاني. هم كان ثلاث علماء كبار في ذلك الزمان في تلك المدينة، ثلاث علماء معروفين. قال هذه لهذا العالم فلان سماه. سألته ماذا فعلت بهذا العالم؟ شنو النتيجة؟ يقول الشيطان قال رميت مرة مرتين ثلاثة، كلما حاولت أن أجذبه ما استطعت، رغم أنه سنارة كبيرة وقوية ولكن هو إرادته أقوى من إرادتي فما استطعت أن أثر فيه. اللزينة الثانية، قال الثانية رميتها على العالم الثاني. يقول أيضا حاولت مرة مرتين ثلاثة، كل ما حاولت أن أجد منفذ في بدنه بحيث أسحب ما أمكن، اصطلحنا ما أكل الطعام فما يمكن أن يصاد، إذا السمك ما أكل الطعم اللي موجود بالسنارة ما يصاد السمك، إذا أجراد يأكل الطعم شكل السنارة في حلقه. فهذا يقول ما أثر طعم أصلا، لا ببدنه ولا بملابسه. الثالثة هو التلميذ يقول لأستاذه، قال هاي الثالثة، قال ذكرك أنت يا أستاذي، قال هاي الثالثة لفلان. يقول قلت له أيضا شنو النتيجة؟ قال أنه حاولت مرة مرتين ما شكلت السنارة، بعدين مرة ثالثة علقت السنارة بثيابه شكلت تعبيرنا. يقول فأنا سحبته ولكن جاء معي إلى منتصف الطريق ثم قطع الخيط وهرب مني. سوى التلميذ العالم التلميذ يسأل أستاذه اللي كان من علماء المبرزين، يقول له هذه شنو النتيجة؟ أنه أنت الشيطان سحبك إلى منتصف الطريق ثم هربت منه، شنو القصة؟ كبرنا. فالعالم ابتسم وقال صدق اللعين. قال مولانا شنو يعني صدق اللعين؟ قال أنا في فترة من فترات شبابي كنت مولع بدروس الفلسفة والتعمق فيها، وبعض الأسئلة الفلسفية لما يتحدث عن ذات الله سبحانه وتعالى ما يمكن الإنسان أن يصل إلى نتيجة، عندنا نهي عنه، قل لا فكروا في آيات الله أو مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. يفكر في ذات الله ما العقل ما يتوصل لهذا المعنى، وإنما هذا العقل يريد أن يهتدي فيفكر به مخلوقات الله. فبعض المواضيع الفلسفية منها القبيل، مواضيع معقدة ويعني ما له جواب، اللي ما يأخذ من أهل البيت سلام الله عليهم وما يعتمد على روايات أهل البيت بالنتيجة أحيانا يؤدي به إلى الضلالة والانحراف. فيقول أنا وجدت من نفسي أنه لا، بعد مدة شوي إيماني بالله ضعيف، إيماني بالدين ضعيف، كأنه أنا بدأ يزعزع إيماني من خلال هاي القراءات اللي هي مو مرتبطة ولا مأخوذة من أهل البيت سلام الله عليه. يقول ثم انتبهت إلى نفسي أنا وين مستمر بالمطالعات والدراسة يوم بعد يوم وكل يوم شبهة جديدة بعد شبهة بعد شبهة، والنظريات العلماء مختلفة وبعضهم مقنعة بعضهم مو مقنعة، فهذه بالنتيجة أكون أنا مملوء شبهات وما راح أهتدي، راح أظل أكفر ممكن في يوم من الأيام. يقول فتركت كل هذه الدراسة واتجهت إلى روايات أهل البيت وفكر أهل البيت، فكان هذا من الشيطان خطة. يعني الشيطان إذا يريد للعالم يقول له يا عالم أنت أزني، مستحيل يسويه. يقول يا عالم أنت أو أضرب الناس، مستحيلا العالم يقوم بضرب الناس، هذا الذنب ما يرتكبه. يا عالم اشرب الخمرة، أصلا لا يمكن عالم يشرب خمرة، مو معقول هذا في حقه. فيأتي من طريق اللي ممكن أن يأثر فيه. لو كان يجي شيطان لشاب قم شاب ومراهق في عز الشباب ممكن يغري بطريقة أخرى، يأتي إلى تاجر ممكن يغري بالغش والسرقة وعدم الصدق والأمانة مع مثلا الناس. ولكن حينما يأتي إلى عالم، العالم بالنتيجة فأتى له من خلال الشبهات التي تأتي من طريق بعض العلوم والتي لا جواب لها. ولكن هذا العالم أراد الله سبحانه وتعالى به الخير ولذلك أنقذه. يقول بعد ذلك، شاهد هذه النقطة الأخيرة مهمة جدا، يقول سألت الشيطان زين وأنا وين سنارتي إلي؟ قال أنت هالقد إيمانك ضعيف ما تحتاج سنارة، أشر لك بيدي صبعي تركض وراي أنت. شوف نعوذ بالله أحيانا بعض الناس هكذا، الشيطان ما يحتاج جهد لضلال، هم بس يأشر لهم يركضوا. شوف هذا الزين لهم شهوات والرغبات والدنيا، ولذلك نعوذ بالله ممكن يرتكبون القبائح الفواحش الظلم الجور المعاصي المختلفة حتى يغرق في المعاصي. فبعض الناس إذا غرق بالمعاصي ييأس من رحمة الله، يقول أنا بعد مملوء بالذنوب من أول شبابي إلى آخر عمري أنا مملوء بالذنوب، بعد شنو الفائدة؟ لا، عندنا هذا اليأس من رحمة الله ذنبه أشد من كل الذنوب، لأنه ما زالت رحمة الله موجودة أكبر من كل شيء. الله رحمن ورحيم، رحمن بالرحمة العامة لكل العباد ورحيم بالرحمة الخاصة للمؤمنين خاصة. لذلك لا ينبغي للمؤمن أن ييأس. القرآن هنا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، شوف إسراف تجاوز الحد في الذنوب، سمرات ذنوب قليلة يقول غلبت الشيطان والإنسان يتوب ويستغفر، مرة مرتين والشيطان يقول لك وبعدين يستغفر، بس مرة يتمادى الإنسان في ذنوبه، يقول إلى حد الإسراف في كثرة الذنوب تجاوز الحد. يقول حتى هذا المسرف الله سبحانه وتعالى يقول لا تيأس، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب الله إذا تاب الإنسان توبة نصوحة توبة خالصة بشرطها وشروطها فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها له. فلا ينبغي أن ييأس المؤمن من رحمة الله سبحانه وتعالى. الآن بالمؤمنين والموالين لأهل البيت سلام الله عليهم هنالك رحمة إضافية الله سبحانه وتعالى جعلها، و هنا في الحديث الشريف أن أمير المؤمنين عليه السلام سأل بعض أصحابه ما تقولون عن أرجى آية في كتاب الله، أرجى يعني أكثر رجاء أكثر أملا في النجاة يوم القيامة، أرجى آية في كتاب الله ما هي؟ فأجابوا أنه أكثر آية اللي تعطي أمل عند الإنسان أن الله يغفر الذنوب هي هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذي الله يغفر الذنوب جميعا، وهي أرجى آية في كتاب الله. قال أما نحن فنقول أن الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى فيها رجاء أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرضى يوم القيامة إلا أن يدخل أمته جميعا إلى الجنة. رحمة الإلهية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رحمة للبشرية جميعا، ولكن بعض الناس يستحقون هذه الرحمة، وبعض الناس نعوذ بالله قد لا يستحقون هذه الرحمة. إذا هو يأبى هو ما يريد، وإذا هو ما يريد شي سوى لبعض. يعني إذا واحد مغلق باب قلبه وسمعه وبصره، صم بكم عمي، وبهذا بعد حتى الشفاعة لا ينالها في يوم القيامة. وكما في الحديث، حتى في البخاري يذكر هذا الحديث، أن يوم القيامة بين أنا مضمون الحديث واقف على الحوض، إذ أرى جماعة من أصحابي ويهم النبي بأن يشفع لهم، يقول اختلفوا دوني، كانوا صار بيني وبينهم حجاب ما موجودين، فأنادي أي رب أصحابي أصحابي، فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما تدري ذولا ايش غيروا وايش بدلوا من أمور من بعدك يا رسول الله. فأقول بعدا بعدا سحقا سحقا، على مضامين مختلفة. فبعضهم يمكن يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ظاهره الإيمان باطنه النفاق، من المنافقين. كما القرآن الكريم يعبر عن المنافقين بآيات كثيرة، بل نرى أنه في الآيات المدنية الموضوع الرئيسي الذي تتحدث عنه الآيات الكريمة هو موضوع معالجة النفاق في المجتمع الإسلامي. في الآيات المكية الموضوع الغالب هو موضوع التوحيد، يؤكد القرآن الكريم على التوحيد في الآيات المكية، إثبات وجود الله وربوبيته ورحمته وآياته ومشاكل، حتى الناس تترك عبادة الأصنام وتتجه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولكن حينما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأسس المجتمع الإسلامي في المدينة، ظهرت هناك ظاهرة النفاق، صارت قوة، صارت دولة، والناس بدأت تتزلف للنبي، تطمع في الدولة وفي المال الذي يأتي من الغنائم في الحروب، وتطمع أيضا ما بعد النبي أن تنال بالنتيجة حكومة وسلطة. وهذا المعنى أيضا تذكره الزهراء سلام الله عليها في خطبتها، تقول ظهرت فيكم حسكة النفاق، ونطق فيكم كاظم الغاوين. هذا الشيطان الذي هو الغاوي والغوي نطق فيكم بعد أن كان قد خرس بسبب مجيء النبي و مجيء الإسلام والثلة المؤمنة من الأصحاب الذين كانوا مخلصين مع النبي، ولكن بعضهم كانوا ما زال من المنافقين. وهؤلاء هم أبوا أن يؤمنوا وأن تنالهم رحمة الله سبحانه وتعالى، والنبي مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى، أرسله رحمة للعالمين، رحمة للعالمين في الدنيا و في الآخرة بالشفاعة، ولكنهم أبوا. هذا واحد هو يأبى ويغلق سمعه ويغمض عينه لئلا يسمع الحق أو يرى الحق، هذا هو مقصر، هو مذنب. ولكن من يأتي إلى الله سبحانه وتعالى، يقول ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الله يشرح صدره للإسلام، إنسان يكون قريب من الله وفي الدنيا وهو قريب من الله، والله سبحانه وتعالى يهديه. هذا هو بدأ وعنده قابلية، هو يريد. لكن بعضهم كانوا مع النبي، بعد يرون أخلاق النبي، معاجز النبي، كلمات النبي، الوحي النازل، القرآن، كل الآيات رأوها، مع ذلك بقوا على النفاق، انحليت الدنيا في عينهم وراقهم زبرجها. الدنيا تبقى حلوة، الدنيا عبارة عن ماذا؟ بعضهم تغري يغري المال في الدنيا، بعضهم ما يغري المال، يغري المنصب مكان. وكل الناس يحتاجون إلى المال، اللي يعيش عيشة زائدة ما يحتاج إلى المال، ما له قيمة المال عنده، ولكن المنصب له قيمة. أنا عندي منصب، عندي مكان، عندي شخصية. بعضهم على قول المعروف قول العرب يقول إمارة ولو على حجارة. إذا حجارة بالصحراء ما أقعد أقول هاي مالتي، يا بس الصحراء كل أحجار، لا لا هاي مالتي، لا حد يلزم لا حد يقيسه، وخر عن هذه مالتي. يشعر أنه نعم أنا عندي فتشي لي الناس ما عندهم. هم هذه ظاهرة شيطان، يعني يلبس في ذهن الإنسان أنه هو على أساس أنه هو مهم أو ما شاكل، سواء لو على شيء تافه. تبقى أحيانا الصبيان يتعاركون فيما بينهم على شيء تافه، أنه يا بهذه الكرة مثلا إلي أو إلي، أو أنا ألعب أول أو هو يلعب أول، أو أنه ما أدري الكارد وقع أنا ردت أشيله وما هو سبقني وأخذ. أمور تافهة. أحيانا بعض الأولاد من تخلص كل الأمور عندهم، إذا كانوا بالشمس يتعارك أن هذا سحق على ظلي، أنا عندي ظل بالشمس وهذا يسحق على ظلي، معناته إهانة إلي، يعني يتعاركون حتى على الظل في الشمس. أطلع من الشمس، تعال بالفي اللي ما موجود الشمس، وما يبقى لا ظل ولا ذاك يسحق على ظلك. ثم النتيجة عقل الطفولة. طب هذا عقل الطفولة ينتهي عند ما يكبر الإنسان، بالذات بعد البلوغ، وبيتكامل عقله تدريجيا، يكون موضع للمسؤولية. بعضهم يبقى هذه اللجاجة وهذا العناد عند من الطفولة يبقى إلى أن يكبر أيضا، وهناك تكون حالة خطرة جدا، لأنه عنده إمكانات وعنده قدرة شيطنة، قدرة التأثير على الناس، قدرة إضلال الناس. كما نرى أن معاوية يجيش جيوش الشام يقاتل خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام. يمكن معاوية من أعرف الناس بمقام وقدر أمير المؤمنين عليه السلام، ومو خافي عليه، نتج عاش ويعرف أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين في مكة من كان صغير إلى بداية الإسلام إلى بعد ذلك إلى سيرة أمير المؤمنين في أيام الثلاثة. معروفة سيرة أمير المؤمنين وأخلاقه عظمته، ولكن مع ذلك يريد الملك، الملك عقيم، ما كان يهمه أن يشن حرب يقتل فيها 60,000 مسلم ويضعف الإسلام. 60,000 في ذاك الوقت اللي النفوس ما كانت موجودة، يمكن تعادل حرب العالمية 60 مليون قتل بها، يعني في هالأيام إذا نسبة النفوس يريد نقارنها، ما كان نفوس كثيرة في ذاك الوقت. يعني الرجال كلهم، كل البالغين حتى الشيبة، إلا العاجز والضعيف يبقى، فيكون الجيش 60,000. يعني إذا تجمع حتى العاجز يمكن كل العوائل 80,000، 100,000 عائلة، ماكو أكثر من هذا. هو نفوس بمليون، 60 من مليون، قال 60 مليون من مليار أو من 6 مليارات. في الرقم 60,000 يقتل، يعني كأنه حرب عالمية في ذلك الوقت، ومهم مع ذلك مهم. سآخر لحظة لما يرى النصر في جيش أمير المؤمنين أيضا يبتكر مسألة رفع المصاحف وحيلة، وعمر بن العاص يعلمه على الحيلة وهو يتوسل بالحيلة ويدي ذلك. سهل الحيلة تنطلي على بعض الناس. لماذا انطلت الحيلة عليهم؟ لأنه يبدو لم يكونوا هم مخلصين في إيمانهم. يعني الخوارج كانوا في أصحاب أمير المؤمنين، كانوا يؤمنون بالتوحيد، يؤمنون بالنبوة، يؤمنون بالقرآن، يؤمنون بقيادة أمير المؤمنين سلام الله على أقل تقدير، ولكن عندهم تعصب لرأيهم وشك في أنه هذا الإمام مو معصوم. لو كان يرون أمير المؤمنين معصوم هو كان اتبعوه، يقول لا هو اشتبه رأي أبو صحيح. أولا احنا كنا نعلمه أول مرة أنه أجب القوم بأن القوم رفعوا المصاحف، فاحنا كنا نعلم أمير المؤمنين. يا أبا أمير المؤمنين يقول أنا القرآن الناطق، هذه حيلة، رأوكم أنتم على أبواب النصر فرفعوا المصاحف. قالوا لا، 30,000 رجل من جيش أمير المؤمنين جردوا السيوف وجاءوا أحاطوا بخيمة أمير المؤمنين. يا علي إما أن تنزل على حكم القرآن أو نقتلك. الأمير المؤمنين جالس أصحابه هذا الوضع، قالوا له أرسل إلى مالك الأشتر، كان مالك الأشتر في مقدمة الجبهة بعد على أبواب النصر، أبواب أن ينكسر جيش معاوية ويقتل معاوية. أمير المؤمنين أرسل، قال للمالك، قال يا مالك ارجع. أجى الرسول المالك قال له، يقول لك أمير المؤمنين ارجع. مالك تعجب قال في هذا الوقت ما هي إلا عدوة فرس أن أقتل معاوية؟ هذا معاوية قبالي، انتابع جيش الضعضع ما بقى عنده جنود، أنا حملة واحدة أحمل ينتهي. فرجع الرسول قال للأمير وهكذا يقول مالك، فالكلام قدام الخوارج. مع ذلك الخوارج قالوا لا هو أرسل سرا أن يبقى يقاتل، يا علي إما أن يرجع أو نقتلك. قال ويلكم، وأنا مو قدامكم جاحشين، وأنا قدامكم قلت قبل أنا شاورت للرسول رسالة سرية حتى تقول أنا قتل. ثم قال له، قل للمالك أترضى أن تفوز بما تريد ويقتل إمامك؟ خبر مالك هالشكل. قل اجي، قال للمالك، قال له عجيب، وصلت القضية لهالدرجة يقتل إمامي؟ احنا منتصرين. قال له يا مالك ما تدري، تعال انت بالخيم وشوف شنو، 30,000 سيف مجردي على إمامك، اذا ما ترجع يقتل. ورجع مالك على أبواب النصر، رجع مالك شاف بالنتيجة ردة من القوم موجودة. هذا شنو اللي خلاهم؟ أولا من جانب العقيدة إيمان بعصمة الإمام ما عنده، وبنام هو برأيه هو يخر للإمام، هو إمام إمامه، والإمام كن يتبع رأيه مو هو كن يتبع رأي إمامه. شايف القائد يتبع رأي الجندي، فالجندي هو يصير القائد والقائد كن يتبعه مو بالعكس. وبعد ذلك لما صارت مسألة التحكيم وانكشفت حيلة عمرو بن العاص، هالمرة رجعوا على أمير المؤمنين أنه أنت حكمت الرجال في أمر الله، أنت كفرت يا علي. يعني شوف هذا الانحراف ثاني وضلال ثانية. أقول لا يسلم من الانحراف لا قريب ولا بعيد، ذولا كانوا مع الإمام، هذا اللي بعد 1400 سنة وحديث يقول لك ما أدري ما أعرف، يجوز جهل، أما ذولا كانوا مع الإمام يصلون ويصومون، وأهل الجباهل السود التعبير أنه جباههم من كثرة العبادة في آثار السجود، ولكن عبادتهم باللسان فقط، أما القلب ما عنده إيمان. وبالأخير حاربوا أمير المؤمنين، يعني بدأوا بقتل الناس، أول من قتلوا من المسلمين إلى أن اضطر أمير المؤمنين يقاتلهم وقتلوا وذهبوا إلى جهنم وبئس المصير. أقول هذا الشيطان هكذا يأتي، شيطان يضل الإنسان يحرف الإنسان عن مسيره. لذلك المؤمن ينبغي أن يكون واعي دائما، أولا عقائده تكون سليمة حتى لا يستطيع الشيطان أن ينفذ بحرف مسير الإنسان من جانب العقيدة، وثانيا أعماله تكون مرتبطة بالمرجع الديني الأعلى الذي يقلده ويأخذ أمر منه، ولا يتبع زيد وعمر وبكر ممن يدعي المرجعية وليس أهلا لها. هناك شرائط معروفة مذكورة في كتب الفقه مجمع عليها، ليس من شيء مشكوك حتى يقول لا أدري، معروف كل الرسائل العملية للعلماء تذكر معنى المرجع الديني الأعلى. وثالثا الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى، قل يا إلهي أنا ما أقدر، شيطان ممكن، ولكنه أتوكل عليك يا ربي، أنت أحرسني من الشيطان، أنت أبعد شر شيطان ووسوسته من عندي. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ليتوكل على الله، الله سبحانه وتعالى يتولى أمره، والله ينقذه، والله يجزيه أحسن الجزاء، يدفع عنه شر الشيطان وشر السلطان وشر الزمان. الله سبحانه وتعالى هو رؤوف رحيم بعباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم وللعمل الصالح، وأن يعصمنا من الخطأ والزلل، وأن يدفع عنا شر الشيطان وشر السلطان وطوارق الزمان، وأن يجعلنا من المؤمنين السائرين على الصراط المستقيم مع محمد وأهل بيته الطاهرين في الدنيا ومعهم في الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.